نعم الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. أحسن. عليه من المغشي. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يخبر تعالى أن من المؤمنين من الذين آمنوا من يتمنى ويطلب لو نزلت سورة تأمر بالقتال، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني هل نزلت؟ هل هذا أسلوب طلب؟ هل نزلت سورة؟ فإذا أنزلت السورة سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني فيها الأمر بالقتال والجهاد، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يكرهون القتال وينظرون إليك نظر الحيرة، نظر المغشي، نظر الإنسان الذي نزل به الموت، فهو ينظر ويدير بصره كما قال الله في الآية الأخرى تدور أعينهم، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. وهنا يقول نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول عليهم أن يطيعوا ويستجيبوا ويمتثلوا أمر الله ويحتسبوا، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. إذا جد الجد وأمر بالقتال وأمر الرسول بالنهوض لذلك، فلو أنهم امتثلوا وصدقوا الله لكان خيرا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا، لو صدقوا الله فيما كانوا يدعونه ويطلبونه من القتال، فلو صدقوا الله لكان خيرا. ثم قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، يعني إن توليتم وأعرضتم عن الجهاد فلعلكم لا توفقون، بل تخذلون فتقعون فيما حرم الله من الإفساد في الأرض وقطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام؟ أولئك الذين لعنهم المفسدون في الأرض القاطعون المقطعون للأرحام، هؤلاء ممن حلت عليهم لعنة الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يهتدون. وهذا أعظم العقاب، أن تسد عنهم منافذ الخير فلا يسمعون ولا يبصرون الحق، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني نظروا في القرآن واستمعوا لآياته بقلوب واعية مقبلة تتدبر وتتذكر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ وهنا قال: أم على قلوب أقفالها؟ يعني أنهم لم يتدبروا القرآن، يعني لم يتدبروا القرآن. أم على قلوب أقفالها؟ أم قلوبهم مقفلة لا ينفذ إليها الخير، لا ينفذ إليه الهدى، لا ينفذ لا يجدي فيهم الوعظ؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعوذ بالله. ومن هذه حاله فقد باء بالشقوة، باء بالشقوة، لأنه من سدت عنه منافذ الخير فلا يصل إليه الخير ولا يصل إلى قلبه، فلا بد أن يكون قلبه غارقا في الغفلة، غارقا في الحيرة، غارقا في الإعراض. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلتها سورة الآيات. يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا استعجالا ومبادرة للأرض، استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة. يعني مثل قول الرسول: لا تتمنوا لقاء الإنسان في عافية، عندهم في عافية فتطلعهم وطلبهم واستعجالهم يعني الأمر بالقتال لعلهم لا يستجيبون، كما وقع ويقع، يتطلعون إلى أن يؤمروا بالقتال، فلما جاء الأمر بالقتال حدث منهم ما حدث من الكراهية لهذا الحكم، من الكراهية لهذا الحكم، حتى صارت حالهم حالة الحيران، حالة المغشية عليه من الموت، ينظر نظر الحيرة والقلق والكراهية. نعم. صلى الله عليك. لولا نزلت سورة أي فيها الأمر بالقتال، فإذا أنزلت سورة محكمة أي ملزم العمل بها، وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من كراهتهم لذلك وشدته عليهم، وهذا كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم. صلى الله عليك. أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر أي جاءهم أمر جد وأمر محتم لو صدقوا الله في هذه الحال. طيب وش عندي؟ اللي عندي أحسن إليك، فإذا عزم الأمر أي جاءهم أمر جد وأمر محتم لو صدقوا الله في هذه الحال. تقديم تقديم وتأخير يعني بس. صلى الله عليه. لو صدقوا الله في هذه الحال بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه: منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن المهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للأمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتعالي الذي يجزم بقدرته شبيه بالمتعالي المتعالي نعم صحيح. شبيه بالمتعالي شبيه بالمتعالي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به وتوعد نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكره. إيش في هذا النذر؟ النذر ينبغي أن لا ينذر، يحمل نفسه ما هو منه في عافية. ولهذا جاء التحذير والتنفير والنهي عن النذر، وشهد الواقع بأن كثيرا من الناس ينذر، فإذا نذر ذهب يطلب المخرج ويريد التخلص من هذا النذر، فقد يكون له مخرج وقد لا يكون له مخرج. نعم. صلى الله عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال: فهل عسيتم لا يتولى لا يت... وأنه لا يتولى إلى خير بل لا... إلى لا يتولى إيش؟ وأنه لا يتولى إلى خير إلى خير؟ نعم. لا